قال: ذكر وجوب النية للإسلام والإيمان بالله وحده لا شريك له. النية للإسلام والإيمان، والنية بمعنى إخلاص القلب وقصد القلب في عمله ويبتغي به وجه الله عز وجل، أو النية بمعنى التفرقة بين الأعمال. فالنية بالمعنى الأول تعني الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، وهي عمل القلب محضا. والنية بمعنى التمييز بين الأعمال هي عمل القلب المصاحب للأعمال الظاهرة. فلا يصح عمل ظاهر إلا بنية يبتغي بهذا العمل وجه الله، وإلا بنية يوجه بها هذا العمل وما يريد من هذا العمل. فالنية بمعنى استحضار الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل، أو بمعنى تمييز العمل بعضه عن بعض، يعني يؤدي أركان الإسلام ويعمل بأعمال الإيمان الظاهرة ويقصد بقلبه وجه الله، أو يعمل أعمالا من الإيمان الظاهر وأعمال الإيمان الظاهرة ويقصد بقلبه تمييز بعضها عن بعض، بمعنى أن العبد يؤدي عملا من أعمال الإيمان الظاهرة كالصلاة مثلا، ينوي بهذه الصلاة وجه الله عز وجل، وهي النية بمعنى الإخلاص، وينوي بهذه الصلاة نوع العبادة المعينة، يعني تمييزها عن غيرها، يصلي ركعتين يبتغي بهما وجه الله، ويريد بهذين الركعتين سنة الوضوء، صلاة الفجر، صلاة الراتبة، تحية المسجد، أو غير ذلك من النيات التي يقصد بها تمييز الأعمال. يصوم هذا اليوم لله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه من الله عز وجل إخلاصا، وهذا اليوم يوم الاثنين سنة، وهذا اليوم نية أخرى قضاء عن يوم أفطر في رمضان، هذا اليوم نذر، هذا اليوم كفارة يمين، هذا اليوم قضاء عن أبيه أو أمه. فالنية هنا لا بد من تحققها حتى ينتفع العامل بعمله. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حاوى أنبأنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال: حدثنا أحمد بن داود المكي قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث التي يعلمها عامة المسلمين، وهو أحد أربعة أحاديث يقوم عليها الدين، الحديث الذي يتكلم على وجوب استحضار النية لأي عمل يعمله الإنسان من أعمال الإسلام الظاهرة أو أعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، يجب على العامل أن يستحضر النية كما ذكرنا، يستحضر النية بالمعنيين، المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول اللي هو إيه يا أحمد؟ تمييز بين العبادات، يعني لا يصح ولا ينتفع عامل بعمل إلا إذا أخلص فيه لله، ولا ينتفع عامل بعمل إلا بقصد يقصد العمل المعين، وهو المعنى الثاني للنية. وهذان الأمران اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر، وإن كان المعنى الأول وهو أن تكون هجرته لله ورسوله يمكن أن يدخل فيها الدين كله، هجرته إلى الله ورسوله، هجرة بالبدن والنفس، وهجرة بالأعمال والقلوب. بهذا المعنى يدخل الإسلام كله في هذه الجملة، أي لا ينتفع الإنسان بعمل إلا إذا كانت حياته لله ورسوله، ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هجرة ببدنه، ينتقل من بلاد البدعة إلى بلاد السنة هجرة ببدنه، ينتقل من بلاد الفسوق والفجور إلى بلاد الإيمان والطاعات والقربات، ينتقل بقلبه من الرياء والعجب وابتغاء وجوه الناس إلى الإخلاص لله عز وجل، ينتقل بأعماله من العادات والتقاليد والموروثات وما عليه الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال لا ينتفع العامل بها إلا إذا انتقل من قصد غير الله لقصد الله سبحانه وتعالى، وينتقل من اتباع غير رسول الله إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون منتفعا بهذا العمل، وهما الشرطان الواجبان في أي عمل لينتفع العامل بعمله هذا، إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على الكتاب والسنة متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو المعنى الأول وهو الإخلاص، ألا يبتغي مدحا ولا ثناء ولا وجوه الناس ولا مالا ولا جاها ولا غير ذلك. هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله قصدا وإلى رسوله اتباعا. فمن كانت هجرته إلى الله يقصد بأعماله وجه الله، وهجرته إلى رسول الله لا يتبع في أعماله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرته إلى الله ورسوله، فالله عز وجل هو الذي يتولى ثوابه على هذه الأعمال وعلى هذه الهجرة، ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي يكون إمامه وشافعه ومقدمه بين يدي الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لشهوات مادية أو معنوية فلحقارتها ودناءتها فهو إليها، فشتان بين من يكون ثوابه على الله عز وجل ومن يكون لا ثواب له إلا ما حصل من دنيا فانية أو لذة منتهية بانتهاء هذه الحياة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أعاد اللفظين كاملين لعظيمهما وشرفهما. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أهمل ذكرهما مرة ثانية لحقارتهما ولحقارة قصد من يقصدهما في هجرته وأعماله. فيجب على العامل أي عمل من أعمال الإسلام الظاهرة أو الإيمان الباطنة أن تكون نيته سابقة وملازمة للعمل، بمعنى أنه يكون مقدما لنيته قبل العمل ومستصحبا لهذه النية أثناء العمل. نية الإخلاص بمعنى الإخلاص ونية التخصيص للعمل، وبعد فراغه من العمل أن يكون أيضا مخلصا في عمله ذلك ومبتغيا به وجه الله. لكن لو دخل الرياء على العمل بعد الفراغ منه، يعني عمل عملا ابتغى به وجه الله وقصد به الاتباع قبل وأثناء العمل، وبعد أن فرغ من العمل أداء كاملا نية وإخلاصا واتباعا، بعد ذلك رأى أي ذكر وأحب أن يمدحه الناس، هل هذه تساوي الذكر والمدح والرياء أثناء العمل؟ الظاهر أن هناك فرقا بينهما. يعني إذا كان الرياء مصاحبا العمل أثناء عمله فهذا يفسده، أما إذا جاء بعد العمل الظاهر أنه لا يفسده، إنما ينقص من ثوابه وأجره، لأنه حينما عمل العمل عمله كاملا قصدا واتباعا، ثم بعد ذلك أحب أن يمدحه الناس مثلا أو ما إلى ذلك، هذا لا يفسد العمل وإنما ينقصه. أما إذا كان ملازما للعمل فهذا يحبطه. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف وعلي بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثني عبد الله القعنبي اللي هو ابن مسلمة عن مالك نحوه